بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما من كان حيا

صدق الله.